اسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر ضبط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم والروح القدس المحيي الثالوث المقدس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل السلامة العالية وتألف سائر البيع التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها يا الله تحنن على خليقتك ونجيها من كل سوء نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته وصنع له كل الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك الواقفين بين يديك القائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله القدوس العظيم الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا حيا عاقلا ناطقا ارحم يا رب قبلتك التي خلقتها وتحنن عليها وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المعاد نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري ليسو يا من خلصت عبدك نوحا البار ونجيتهم من الطوفان هو بني ونساءهم وأيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري ليسو أيها الباري رازق الكل نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل وارفع عنهم كل مكروه وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور أعطي قوتها لأنك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري من ضيف عند عبده إبراهيم رئيس الآباء واتك على مائدته وبارك في زرعه أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك وتراءف على العالم وخلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري ليسو نطلب إليك يا رب أن تحرسنا من جميع الشرور وترف على خليقتك وجميع شعبك لأن عين الكل تترجاك وأعطيهم طعامهم في حين يا مغذي كل ذي جسد يا عون من لا عون له يا رجاء من لا رجاء له نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري ليسو أيها الروح الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، وخلصت يوسف من إمرات سيده وجعلته ملكا على مصر وأحوالها، وأجزت عليه أيام الشدة، فأتى إلي إخوته أبوه يعقوب وسجدوا بين يدي وأخذوا منه حنطة لقود بنيم ومواشيم. نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال، ونجينا يا الله من كل شدة نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري ليسون. أيها الإله، كلمة الآب الفعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيق ودبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة، وارفع عنا كل القحط والبلية، نسألك يا رب باسمعنا ويرحمنا. كيري ليسون. يا يا من على الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت الآن يا سيدي احفظ شعبك وعلوم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية، نسألك يا رب معنا ويرحمنا. كيري ليسون. يا من قابلت طلبة إلي التشبيت عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض، وباركت في كيلة الدقيق وقست الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبياك الأطهار، نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري ليسون. يا الله، ترافع عن العالم بعين الرحمة والرأفة، وبارك في كل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، واصعد مياه الأنهار كمقدارها وهب اعتدالا للأهوياء، ونيل مصر بارك في هذا العام وكل عام، وفرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر، نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري ليسون. يا من قابلت توبة أهل نينوى عندما صام الجميع، وقابلت إليك اعتراف اللص اليمين على الصليب، هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك، لندعو قائلين اذكرنا يا رب إذا جئت في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوع على مذبحك المقدسة بخورا طيبا ورحامهم، نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيري ليسون. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد، الذي امتحن عبده أيوب وشفى من بلاياه ورد عليه ما فقد من وزيد مما كان. ارحم شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد يا ناصر جميع المتوكلين عليك. نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. أيها المسيح إلهنا، كلمة الآب الذي عهد تلاميذ الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم أئمة للمؤمنين ومنارا للدين وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلا: أبانا الذي في السماوات، لا تدخلنا التجارب لكن نجنا من الشرير. نسألك يا رب اسمعنا ورحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات، يا من أشبع الألوف من الخمس خبزات وقام الأموات وبارك في العرس بقان الجليل، الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم. نسألك يا رب اسمعنا ورحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط بهم من كل ناحية بشارة صليبك المحيي، وارفع شان المسيحيين في المسكونة كلها، وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم، وعطف قلوبهم على أخواتنا المساكين والمعوزين بالإحسان، وابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. يا رب يا من ترك لنا عهده القدوس، جسد ودم حاضرا عندنا كل يوم على المذبح، خبزا وخمرا بحلول روح قدسه وأوصال قائلا: اصنعوه لذكري. نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. أيها المسيح إلهنا، ارحم شعبك وخليفة رسلك، واعطي بركة لثمرات الأرض وبقلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول العذراء مرة مريم في آخر الأيام، الذي قال لتلاميذ القديسين: امضوا وتلمزوا كل الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما وصيتكم به، هو زانا معكم كل الأيام وإلى انقضاء العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين للقائلين: نسألك يا رب اسمعنا ورحمنا. يا يغفر الخطايا ومنح العطايا، اغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل دنس واغسلهم من كل غش، ابعد عنهم اليمين الحانثة وكل حسد وكل نميمة، وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك والبدع والكبرياء وكل قساوة وتكبر. نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. صر خلاصنا يا والدة الإله الحسن المنيع غير الواقع، إليك نسأل مشورة المعاندين لنا ابطلي، وحزن عبيدك إلى فرح ردي، ولمدينة ناصوني وعن الرؤساء الأرثوذكسيين حاربي، وعن سلامة العالم وبلادنا والكنائس اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عزال، تسخط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. أنصت يا إله يعقوب وانظر يا إله عوننا، وارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والجلاوس في الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة الأب المكرم البطريرك الباب الأنباء طوادروس الثاني، وأن تحفظ لنا حياته وتثبته على كرسي سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيريا ليسو. أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة أبائنا المطارنة والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة، احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم، أعطي حفظا للكهنة طهارة للشمامسة قوة للمشايخ فهما للأطفال عفة للأبكار نسكا للرهبان والراهبات نقاوة للمتزوجين صولا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيريا ليسو. وأيضا الضالين والمسافرين ردهم، والأرامل الأيتام علوم والجياع والعطاش اشبعهم، والذين عليهم دين اوفي عنهم وسامحهم، والمحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم، والمرضى على سرتهم والراقدين نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا. كيريا ليسو. يا إلى أبينا القديسين لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيدك الطاهرة أظهرت حبك للبشرية أيها الرحوم اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا وخلصنا يا مخلص شعبا متواضعا لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا إلى الانقضاء من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل قديسك نسألك يا رب اسمعنا ويرحمنا كيري ليسو افنوتين عينان سيشون عيرون عري اون عيني من خنتك متورو كيريا سون كيريا سون كيريا لاي سون كيريا لاي سون كيريا لاي سون كيريا لاي سون ابورن تتيريني وينانين تكيريني سننا ننتكي ريني كان النوبينا ايفو كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون غوري ولنجاجين تتيك كليسيه أري صفت روس النسكم شايني كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون إمانوئيل بنو تشيخنتن ميتيتنو خنبو انت بفيوت نمب نمصوام كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لاي صون كيريا لايسون انت في اسمه ايرون تيرين انت في طوفو ان نهيت انت في طالت شوني شون انت نفسي جين من صوما كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون تنو اشتم مكوبي اخرس توس نمبكيوتن أغاصوس نم ببنم مصوى جي أب أشكر صوتي امون امين الليل يا نكسى بتري كيوك عيوب نبماتي كنكاي كيستوس اي اوناستوني اونون امين تنقوش بولف جو ام مجي او بنشوي تيسون بخريستوس بي اطف اشواب استفروسك اي خمخيم صاباسي تنن نن تشالا صوتي امون اوون اينان كيريا ليسون كيريا ليس كيريا فلوغي صون امين از موير او از موير تيمي تانيا كوني ايبول قمبيزمو. يسوع المسيح الهنا الحقيقي الذي قبل الالام بارادته وصلب على الصليب من اجلنا يباركنا بكل بركه روحيه ويعيننا ويكمل لنا البسخه المقدسه ويرينا فرح قيامته المقدسه سنين كثيره وازمنه سالمه هادئه مديده بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين سيدتنا وملكتنا كلنا والتلال القديسة الطاهرة مريم والثلاثة العظماء المنيرون الأطهار ميخائيل وغبريال ورفائيل والأربعة الحيوانات غير المتجسدين والأربعة والعشرين قشرون قسيسا وكل الطغمات السمائية والقديس يوحنا المعمدان والمئة أربعة واربعين ألف وسادات الأباء الرسل والثلاثة الفدية القديسين والقديس استفانوس أول الشمامة وسيد الشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والقديس جورجيوس والقديس تاديوس وفيلوباتير ماركوليوس والقديس أفامين وكل مصاف الشهداء القديسين وأبونا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا وثلاثة أنبا مقارات القديسون أبونا أنبا يوحنا وأبونا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أنبا بولا الطموهي وأبونا الرومانيين ماكسيموس ودوماديوس وأبو القوي الأنبا موسى والتسعة والأربعين شهيدا وكل مصاف لباس الصليب والأبرار والصديقون وجميع العذار الحكيمات وملاك هذا اليوم المبارك وهذه الليلة ليلة الثلاثاء من البسخة المقدسة التي لمخلصنا صالح وبركة والدتنا القديسة الطاهرة مريم أولا وأخيرا بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومحبتهم ومعونتهم تكون معنا كلنا آمين بخريستوس بنوتي آمين أسأشو تيهرين موينان انتكرين سمنان انتكرين كان نوفيناني فولجي سوكتاتي قوم نبيئون بسمون بأماه شائني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لأن محبة الله الآب ونعمة من الوحيد ربنا ولأن مخلصنا يسوع المسيح شركة ومهبة وعطية الروح القدس فلتكون معكم فيكم أنتم بسلام سلام ربي يكون معكم بكرة الموعد.